الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت، حمدًا كثيرًا طيبًا مطيبًا مباركًا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير هو شعار اليوم ودثاره، بل إن شئت فقل هو شعار الحياة ودثارها. وكبره تكبيرا، وربك فكبر، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. فكبروه بكرة وأصيلا، وسبحوه قياما وقعودا وعلى الجنوب. الله أكبر هي نشيد اليوم، نرفعه من الصباح إلى المساء في كل خفض ورفع. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، وأكثرهم جنودا. وما لنا ألا نكبر؟ وهل صلاة إلا بأذان؟ وهل أذان إلا بتكبير؟ وهل صلاة إلا بتثويب وإقامة؟ وهل إقامة إلا بتكبير؟ عدد التكبير في الآذان 30 مرة، وعدد التكبير في الإقامة 20 مرة. والمرء الذي يصلي الفرائض ويتبعها بالنوافل والأذكار التي في أدبار الصلاة يكبر الله تبارك وتعالى 42 و300 تكبيرة. ما من ركعتين تصليهما أيها العبد إلا وأنت تكبر الله تعالى في كل خفض ورفع 11 تكبيرة. ركن الصلاة الأكبر وركن الصلاة المقدم تكبيرة الإحرام. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأشياء عن أصغر عفو الله أصغر. ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر. نكبر الله تعالى عند رؤية الهلال فنقول الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هلال خير ورشد. نكبر الله تعالى في هذه الأيام المعلومات في أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال في ذيل الحديث سيدي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. يكبر الحاج مع كل حصات وعلى كل شارف، ويكبر ونكبر نحن في العيدين، ونكبر الله تعالى عند ركوب الدابة، ونكبره عند النحر والذبح، ونكبره عند البشارة. ها هم أولاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليهم قصة يأجوج ومأجوج، فرق الأصحاب رضوان الله عليهم، ثم قال لهم مهنئا ومبشرا صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابي: فكبرنا. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابي: فكبرنا. ثم قال سيدي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، التفت النبي عليه الصلاة والسلام قال: من القائل؟ كذا وكذا. قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر: فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الكلمات. الله أكبر والتكبير من أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى، ومن الباقيات الصالحات في الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر رغم الحزن والألم، تنساب رقراقة الأصداء فوق فمي. الله أكبر ملء الأرض قاطبة، ملء السماء حروف عذبة النغم. الله أكبر أندى غيمة هطلت، فشوق راو لسقياها كشوق ظمي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج إلى المصلى، ثم عمد إلى المنحر، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم وذبح أضحيته، سنة باقية وطريقة خالدة، هي تركة إبراهيم الخليل، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخلد لنا ذكرى لا تنسى أبدا، بل مر العيدين ومر الجديدين يذكر بسنة الخليل إبراهيم وقصة التضحية والفداء. أرأيتم، أرأيتم تلك القصة التي سطر حروفها الوحي؟ أرأيتم تلك القصة التي خلدها نور الوحي؟ أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا يتلقى عيناه. وتهز الكون ضرعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه، بين إني أرى في المنام أني أذبحك، وبين وفديناه بذبح عظيم، قصة من الإيمان والتسليم، سطورها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من سطورها قالت أتينا طائعين، ومن دروسها تجسيد لمضمون لبيك اللهم لبيك، إنها التضحية بالأغلى للأعلى سبحانه وتعالى، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. من سطورها الثقة بالله تبارك وتعالى، وذلك الذي بثته هاجر حين قالت الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت لن يضيعنا الله، ذلك شعار الأسرة برمتها. من دروس الحادثة عظم جزاء المولى سبحانه وتعالى لمن بذل له المهجة، قال الله وفديناه بذبح عظيم، وقال بعد ذلك وتركنا عليه في الآخرين. ومن تركته هذه الشعيرة التي نقوم بها جميعا مع الذكر الحسن الذي أورثه الله لإبراهيم وإسماعيل، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يفعل المسلم يوم العيد بعد الصلاة أن يعمد إلى أضحيته فينحرها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. وأما سيدي صلى الله عليه وسلم فبقي في المدينة زهاء 10 سنوات يضحي بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، قال في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يجد من أمة محمد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يذكركم في الأفراح ويذكركم في الأتراح، ولا ينفك لسانه يدعو لأمته وهو القائل أمتي أمتي، فصلوا عليه وسلموا تسليما. إنها شعيرة ربكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس العجب أن نسمع بعد ذلك أصواتا نشازا تدعي زورا وبهتانا أنها ترأف بالحيوان. خلف من بعدهم خلف أصوات النشاز بعضها منتسب إلى أمة الإسلام، زعموا زورا وبهتانا أننا نقيم في كل عيد هولوكوست على هذه البهيمة الأنعام، وأننا نهوي بالمدى عليها ذبحا ونحرا. وأنا هنا أتساءل، وتلك اللحوم التي يعبونها صباح مساء، هل كانت قطرا نزل من السماء أم شيئا أنبتته الأرض؟ لكنها الفطرة حين تنتكس. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى النساء في خطبة العيد وقال معاشر النساء اتقين الله، تصدقن أيها النساء. وأنا هنا على غرز النبي عليه الصلاة والسلام أقول لهن اتقين الله، فالنار تتقى بشق التمرة. معاشر النساء إليكن خارطة طريق هي الأسهل وهي الأسعد، إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا. وصل يا ربي وسلم وبارك على من هدانا السبيل، وعلى من دلنا الطريق، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن أتباعه. اللهم بلغه الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتفيأ ظلال هذه العشر، لم تنتهي الساعات ولم تنقضي الأويقات، إنها أشرف الساعات طرا وأكرمها عند المولى سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير وبذل الندى وكف الأذى وصلة الأرحام وعيادة المرضى وبر الوالدين وما استطعتم إلى ذلك سبيلا من صالح القول والعمل. فرض هذه الأيام أعظم فرض، ونفل هذه الأيام أعظم نفل، وفوق ذلك فإننا في سرة الأيام ودرتها وفي غرتها وسدرة منتهاها. هذا اليوم هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ثم إن هذا اليوم والذي قبله والذي يليه عيدنا معاشر أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا معاشر أهل الإسلام. فينبغي لنا أن نظهر البهجة والفرح والسرور بالعيد، وينبغي لنا أن نمد الأكف بالمصافحة، وأن نمدها للعناق، وأن نصل من قطع. ينبغي لنا أن نتزاور وأن نتهادى، تهادوا تحابوا. ونرجو الله تعالى أن تكتمل فرحة العيد بأن تحقن دماء المسلمين في المشارق والمغارب، في أرض الرباط، في فلسطين، في غزة المحاصرة، وفي السودان، وفي كشمير، أن تحقن دماء المسلمين في المشارق والمغارب. تكتمل إذ ذاك فرحتنا، ونقبل على ربنا بالشكر أكمل الشكر، والحمد أبلغ الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أدى الحجيج حجهم ووقفوا بركن الحج الأكبر أمس، وفي عشية عرفة تجلى الله تبارك وتعالى للشعث الغبر، ثم تجلل ما تجلل والتقت الأرض بالسماء حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال استنصت لي الناس. فأنصت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وتحمل عنهم التبعات. أنا وأنت ربما لم نكن بالواقفين، ربما لم نكن من الواقفين بالأشباح، لكن الله يعلم ويسمع ويرى أننا كنا من الواقفين بالأرواح، وأن قلوبنا وقفت هناك معهم. فسيصيبنا ما أصابهم من فضل الله، ولا محجر لفضل الله، ولا مضيق لسعة فضل الله. أهيم وفي خاطر التائه رؤى بلد مشرق الجانبين، يطوف خيالي بأنحائه لأقطع فيه ولو خطوتين، أمرغ خدي ببطحائه وألمس منه الثرى باليدين، وألقي الرحال بأفيائه وأطبع في أرضه قبلتين. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. اللهم اشملنا بعفوك، اللهم عمنا بمغفرتك، اللهم تلقنا برضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، اللهم إنا نسألك الأمن في الحالين، اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الحجيج حجهم، وأن تخلف نفقتهم، وأن تتقبل ممن في الأمصار صيامهم وتكبيرهم وقيامهم. اللهم اشملنا جميعا بالعفو والمغفرة، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. إلهنا ومولانا ورجاءنا اجعله على الأمة عيدا سعيدا. اللهم اجعله على الأمة عيدا سعيدا، وتلق أمة الخليل محمد بنظرة رحمة تلم فيه شعثها. اللهم إنا نسألك نظرة رحمة لهذه الأمة تردها إليك ردا جميلا. اللهم تنقلنا بهذه النظرة من الذل إلى العز، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التفرق إلى الوحدة، إنك على كل شيء قدير. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، يا رجاءنا، يا قبلتنا ومقصدنا، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك من الجنة فردوسها الأعلى، في صحبة النبيين ورفقة الصالحين. اللهم لا تفرق بيننا وبين من أحببناه، اللهم لا تفرق بيننا وبينه، اللهم اجمعنا به في غير ضراء مضرة، وأسعدنا بلقياه وبرؤيته، واسقنا من حوضه ما لا نظمأ بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقراباتنا وجيراننا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء له، نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ الحجيج، اللهم يسر لهم نسكهم، اللهم احملهم، اللهم خفف عنهم وطأة الحر، اللهم عظم لهم الأجر، اللهم ارفع لهم القدر، اللهم اخلفهم في النفقة، اللهم تقبل خطواتهم، اللهم ثمن خطواتهم، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم لا تردهم إلى أهليهم إلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم واجعل لنا من الأجر والمثوبة والعتق مثل ما جعلت لأحسنهم أجرا ولأكبرهم نصيبا، إنك أنت البر الكريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. ربنا آمنا في الأوطان، ربنا آمنا في الأوطان، ربنا آمنا في الأوطان، وقِ واحمِ واحفظ واحمِ بلاد الحرمين الشريفين، وقِ واحمِ واحفظ مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وكل عامٍ وأنتم بخير، وعيدٌ سعيدٌ بهيجٌ رغيدٌ عليكم وعلى أزواجكم وذراريكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.